أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة المنافقين، وأخبر أنهم المفسدون في الأرض، وأنهم الذين لا يؤمنون ويسفهون غيرهم وهم أولى بالسفاهة من غيرهم. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فهم يفسدون ويقنعون أنفسهم بأنهم مصلحون، ولذلك يقول فيهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني فقدوا إحساسهم كفقدان المريض بإحساسه، فإذا به يصاب بالأذى ويصاب بالشوك ولا يشعر بشيء حتى يبتر أعضاؤه وحتى يموت. فهؤلاء لم يزالوا على هذه الغفلة حتى أخذهم الله سبحانه تبارك وتعالى، فهم المفسدون ولكن لا إحساس عندهم. الفساد يستشعره كل أحد، كل إنسان يعرف الصلاح من الفساد، إلا المنافقين فهم يفسدون ويظنون أنهم يصلحون. يفسدون بكفرهم، يفسدون بموالاتهم الكفار، يفسدون بعيبهم وغمزهم ولمزهم في المؤمنين، يفسدون ويقولون نحن نصلح، يقنعون أنفسهم بذلك. فإذا كانوا مع الكفار يقولون هذا الحزم، علشان لو في يوم من الأيام تهزم المسلمون يبقى الكفار يعرفوا قدرنا إن إحنا نصحناهم في يوم من الأيام منضعش، فيظنون في أنفسهم أنهم يحمون أنفسهم بذلك. فإذا كان المؤمنين الغنيمة كانوا مع المؤمنين حتى لا تفوتهم الغنيمة، ويظنون أن هذا الصلاح الذي يفعلونه مع الاثنين يحصلون الخير في زعمهم من الكفار ومن المسلمين. فالله عز وجل يقول هم المفسدون، هم الذين يبدلون دين الله. دين الله مبني على المميزة، التمييز بين الكفر وبين الإسلام، بين الكافر وبين المسلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي أبدا المؤمن الذي عرف الله ووحده بالكافر الذي عبد الحجارة وهو يعرف أن الله الذي خلقه سبحانه، هل يستوي هذا مع ذاك؟ المنافق ما تفرقش عنده إنه يكون مع من يعبد الله ويوحده أو مع من يعبد الأحجار والأصنام ويتوجه لغير الله، المهم المصلحة التي يريدها. طيب ما عقيدته هو؟ إنه مبطن للكفر، لم يدخل في الإسلام، إنه كافر. وإن أظهر الإسلام على لسانه لكن قلبه ممتلئ بالكفر ولم يتغير. فإذا قيل لهم آمنوا، يعني إيمانا حقيقيا، ادخلوا مع المؤمنين، اعرفوا دين الإسلام ونفذوا محبة وطاعة لله سبحانه، فإذا به يسفهون المؤمنين ويقولون أنؤمن كما آمن السفهاء. واستفيه معناه الإنسان الجاهل، الإنسان الخفيف اللي يستفز أي شيء، يحرك أي شيء، إنسان في مهب الريح تتلعب به الرياح، هذا السفيه. فهم يصفون المؤمنين بما هم أولى بهذا الوصف منهم، فيقول أنؤمن كما آمن السفهاء، هؤلاء أهل الخفة وأهل الرقة وأهل الخرق والجهل، يقصدون المؤمنين وهم أولى بذلك. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهم يفسدون ولا يشعرون. لما كان الإفساد يستشعر به كل أحد حتى الصغار يستشعرون أن هذا فساد، لكن هؤلاء المنافقون لا يشعرون أنهم يفسدون، بل يزعمون أنهم يصلحون، فقال لا يشعرون. ألا إنهم هم السفهاء، لما قيل لهم آمنوا يقول نحن نقلد هؤلاء السفهاء. ليه هؤلاء سفهاء؟ قالوا هم ضعفاء وهم فقراء وهم قلة وهم إزاي إحنا نكون مثل هؤلاء؟ لا هؤلاء سفهاء لا نخلدهم. فالله عز وجل يقول لها أنتم السفهاء، أنتم الخفاف في العقول، لا عقول عندكم، أنتم أيها المنافقون كالأنعام، بل أنتم أضل سبيلا من الأنعام. هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فلما وصفوا المؤمنين بالسفه رد الله عز وجل ذلك عليهم، وقلب عليهم هذا الوصف أنهم هم المستحقون لهذا الوصف، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلم، لا يعلمون أنهم سفهاء. وكأن الكلمة مقصودة كما ذكرنا بالأمس هنا تفرق بين لا يشعرون ولا يعلمون. الشعور يستشعره كل أحد، الفساد كل إنسان يعرف أن هذا فساد فيشعر به ويحسه، إلا المنافق، إلا المنافق مختوم على قلبه فيظن أنه يصلح وهو يفسده، فهم لا يشعرون. كذلك يقول هنا لما يقال لهم آمنوا يقول نحن نقلد هؤلاء السفهاء، فقل ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون. والعلم يحتاج لدقة وكثرة فهم أكثر من الشعور، الشعور عند كل إنسان، إلا هؤلاء المنافقين لا يشعرون أنهم مفسدون. العلم يحتاج لدقة فهم، فهم لما وصفوا المؤمنين بالسفاهة وبالجهل قال الله عز وجل بل هم أولى بهذا الجهل من المؤمنين، وهم لا يتفكرون حتى يفهموا أنهم هم أهل السفاهة وليس المؤمنين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا لقوا الذين آمنوا يعني استقبلوا المؤمنين في طريق أو في غير، إذا لقوا الذين آمنوا هم ما كانوش يحبوا يروحوا للمؤمنين، ما بيروحش المؤمنين، بخلاف إذا خلوا إلى شياطينهم، إذا خلوا إلى شياطين يبقى هم كانوا يبتعدون عن المؤمنين إلا للمصلحة، إلا للمصلحة. فإذا لقوا الذين آمنوا قال لقيته ولاقيته يعني قابلته، يقابل حد من المؤمنين يقوم يقولوا آمنا إحنا زيكم، إحنا زيكم لتحصيل منفعة دنيوية. وإذا خلوا إلى شياطينهم انفردوا، فكان انفرادهم بالشياطين أمثالهم وليس بالمؤمنين. المؤمن يقابل كده في الطريق مصادفة، يقابل المؤمن فإذا به يؤكد المؤمن أنا مؤمن زيك، هنا كأنه يستشعر بما هو فيه من نفاق وبما في قلبه من كفر، يخاف أن لا يفضح، يخاف أن يظهر على لسانه، فلذلك يبادر المؤمن ويقول أنا مؤمن زيك، أنا مؤمن زيك. زي الإنسان الكذاب لما يحكي لحد حكاية يقوم يبتدي يحلف الأول، قبل ما يحكي يحلف الأول، ما انت لسه ما حكيتش عشان صدقك ولا كذبك، هو يعرف في نفسه انه كذاب فيحتاج انه يقول هذا الشيء، والله والله والله كذا وكذا، لانه كاذب عند نفسه. كذلك المنافق يعرف من نفسه ان في قلبه الكفر والكراهيه للاسلام، خايف الا تتفضح هذه الاشياء على وجهه او في فلتات لسانه، لذلك يبادر اول ما يقابل حد من المؤمنين احنا مؤمنون زيكم، نحن مؤمنون، نحن مؤمنون، يخاف الا يفتضح، يخاف الا حد من اخوانه في الكفر يكون بلغ عنه وقال للمؤمنين ده فلان هذا منافق، فهو خايف دائما الا يفضح. ولذلك ربنا يقول يحذر المنافقون، يحذر دائما المنافق في حذر من ايه؟ ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، هو خايف على طول المنافق الا تنزل سورة تفضحه، فلذلك اول ما يقابل المؤمنين يحاول يأكد لهم هذا المعنى، انا مؤمن زيكم، نحن مؤمنون. اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا انفردوا بشياطينهم بكفارهم قالوا انا معكم. واذا خلوا إلى شياطينهم، والشياطين شياطين للإنس شياطين للجن، الشيطان المتمرد الذي طغى وزاد عن حده في العتو وفي الفساد وفي الإفساد، فهؤلاء إذا خلوا إلى شياطينهم يعني كبراءهم من الكفار والمنافقين أمثالهم قالوا لهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقولون هذه المقالة ليقنعوا من معهم إنه ما زالوا هم على الخط اللي هم عليه، ما زالوا هم على الكفر الذي هم عليه هؤلاء الكفار. ولذلك كانوا يذكرون عن عبد الله بن أبي بن سلول إذا لقي أحدا من المؤمنين تكلم مع هذا المؤمن وقال له أنت وأنت وأنت، خوفا من أن المؤمن يبتدي ويقول له أنت منافق. فلقي مرة أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنه وعلي وعليا، فإذا به مع كل واحد منهم يقول يا أبا بكر أنت سيد بني تيم وأنت رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأنت وأنت وأنت، وقال لعمر بن الخطاب أنت عمر الفاروق وأنت وأنت وأنت، بيسبق بشيء قبل ما يقولوا له أنت منافق مجرم، يسبق بهذا الكلام. وعلي بن أبي طالب أنت علي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل بني هاشم خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاشى رسول الله صلى الله وسلامه عليه. هذا المنافق يقول لعلي بن أبي طالب هذا الكلام، ولعمر ولأبي بكر الصديق. لما يمشوا هؤلاء يقوم يقول لمن معهم هل رأيتم كيف رددتهم؟ شفتوا زي رددتهم وخليتهمش حد منهم يتكلم، ضحكت عليهم بالمدح مدحتهم فمشوا وما خليتش حد منهم يقولوا لنا حاجة. هذا فعلهم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ومدحوا في المؤمنين في وجوههم، فإذا خلى بعضهم إلى بعض وخلوا إلى شياطينهم قالوا هذا الكلام الذي ذكر الله سبحانه، قالوا إنا معكم، يعني ما زلنا لم نتغير ولم يدخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني بنستخف بهم بنضحك عليهم بنسخر من هؤلاء، هذه السخرية، يسخرون بالباطل، فالله يستهزئ بهم حقا سبحانه تبارك وتعالى، يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم في الدنيا وفي الآخرة، يتركهم في الدنيا يحصلون ما يشاءون من مغانم ويأخذون أموالا ويتناكحون مع المؤمنين ويتركهم، ثم يفضحهم بصورة براءة سبحانه وتبارك وتعالى، ثم يفضحهم بصورة المنافقون، يفضحهم في الدنيا، يتركهم في الدنيا، فإذا جاءوا يوم القيامة فإذا به يفضحهم على رؤوس الأشهاد ويمنعهم من جنته سبحانه تبارك وتعالى، كما ذكر في سورة الحديث قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فخدعهم الله سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة، إذا هنا مكر الله عز وجل بهم، استدرجهم الله سبحانه، سبهم شيء ورا شيء لغاية ما أخذهم سبحانه تبارك وتعالى فلم يفلتهم. ولذلك يقول سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لا يحسب هؤلاء الكفار، والكفار داخل فيهم منافقون، لأن المنافق يبطن الكفر. فالله عز وجل يقول لجميع الكفار إن كنا تركناكم في الدنيا وأعطيناكم من المال وأمددناكم من البنين وأعطيناكم ما شئتم، هذا إملاء لكم وليس تكريما ولا تشريفا لكم. فلذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى يخبر أنه يسخر من هؤلاء المنافقين، وأنه يمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، أي يسخر من هؤلاء. وربنا سبحانه تبارك وتعالى يخبر أنه يخادعون، وأن الله خادعهم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى السخرية تسخر من إنسان، تستهزئ من هذا الإنسان، إما الاستهزاء يكون كما يصنع الناس بعضهم بعض على وجه الجهل، على وجه الجهل، وحاشا لله سبحانه تبارك وتعالى أن يقصد هذا المعنى حين يقول الله يستهزئ بهم، وإنما يستهزئ بهم محقا سبحانه تبارك وتعالى، فيفعل بهم على وجه العقوبة يعاقبهم، إذا يستهزئ بهم انتقاما من هؤلاء سبحانه تبارك وتعالى بجنس فعالهم بالمؤمنين. أمام المؤمنين يقول نحن مؤمنون، من خلف المؤمنين يضحكوا عليهم ويسخرون. طيب أمام الناس يجعلهم الله عز وجل مع المؤمنين في الدنيا، ثم بعد ذلك لما ركنوا واطمأنوا إن ما فيش حد عارفهم إذا بالله يفضحهم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء بعضهم وعن صفات جميعهم، فيفضحهم يستدرجهم ويخدعهم سبحانه ويستهزئ بهم، أن تركهم فترة ثم فضحهم سبحانه تبارك وتعالى، أن أملى لهم حتى إذا خدعوا بذلك خدعهم الله سبحانه ففضحهم، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. يبقى الله يستهزئ بهم لاستهزاء التهكم على الإنسان، قد تتهكم من إنسان محقا ومبطلا، مبطلا إنسان يجد إنسانا على صواب يسخر منه ويضحك عليه ويتريق عليه ويضحك الناس كذبا عليه، والتهكم على إنسان يتكلم بالخطأ، فإذا إنسان يتكلم في شيء ويري أنه هذا العالم وأنه كذا وأنه كذا فيتكلم بالكلام الخطأ، فيقوم يبص ويقول إيه؟ يقول لك آية وهذه ليست آية، هذا الذي يذكر هذا كلام من الناس هذا مثل من أمثال العرب وليس آية. أنت تتهكم منه محقا في هذا الشيء، لأنه هو الذي زعم أن هذه آية وليست آية، وأراد أن يري نفسه فاستحق أن يتهكم به الناس، فكان حقا لهذا الإنسان أنه يتهكم من مثله حتى يرتدع ولا يكذب على الله سبحانه تبارك وتعالى. فالله حين يستهزئ بهؤلاء يسخر منهم سبحانه تبارك وتعالى، ويحيق بهم من عقوبته في الدنيا أن يسخر منهم المؤمنون وأن يستهين بهم وأن يعرفوا أنهم خفاف العقول وأهل السفاه، وفي الآخرة بما يخبر الله عز وجل عن عذاب هؤلاء بعد الاستدراج، يتركهم يتكلمون يتكلمون لغاية ما يصل الأمر أنهم يحلفون لله كنا مؤمنين وكنا وكنا ولا نقبل يا ربنا شاهد من غيرنا، لا نقبل لا ملائكة ولا كتب عندك ولا حاجة، لا لا إحنا مصدقون إحنا كلامنا بس ولا نصدق شيئا عليه. لا رضوا بشهادة الملائكة ولا رضوا بشهادة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ولا رضوا بالكتاب الذي كتب عليهم، فإذا بالله يملي لهم كما أملى في الدنيا. طيب بلاش بلاش بلاش بلاش، فاضل ايه؟ تشهدوا انتوا على انفسهم. ايوه نشهد على انفسهم، يلا قولوا. فاذا اراد احدهم ان ينطق ختم الله على فمه فلم ينطق لسانه فنطقت جوارحه تكذبه، فسخر الله منهم سبحانه وتبارك وتعالى وخدعهم الله واستهزأ بهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يبقى هذه الاستهانة من الله عز وجل بهؤلاء والاستهزاء من الله عز وجل بهؤلاء استهزاء حقيقي يليق بجناب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هو يستهزئ بهم فيخدعهم سبحانه تبارك وتعالى ويسخر منهم ويجعل المؤمنين يضحكون عليهم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الله عز وجل يوم القيامة ينادي على هؤلاء وهم في النار، فيفتح لهم مكان ويفتح لأهل الجنة لينظروا إليهم، فإذا بهؤلاء يظنون أنهم خارجون من النار وداخلون الجنة حين يرون الجنة. هذا من كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول حتى إذا ظنوا أنهم يخرجون نظر المؤمنون إليهم يسبحون في النار عشان يطلعوا من النار وفي ظنهم يدخلون الجنة، حتى إذا وصلوا للنهاية أغلقت عليهم وردعوا مرة ثانية كما كانوا، فضحك منهم المؤمنون. ولذلك يخبر الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين أنهم إذا مر بهم المؤمنون إذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يوم القيامة، المؤمنون يجعلهم الله عز وجل يضحكون من الكفار حين رونه، فلان ده اللي كان بيضحك علينا، فلان ده اللي كان بيعذبني، فلان ده اللي كان بيتهكم بالقرآن وكذا، فيضحك الله المؤمنين على هؤلاء الكفار وهم يعانون في النار وأحدهم يريد أن يخرج منها وما هم بخارجين منها، فيضحك المؤمنون عليهم وهم في أماكنهم في النار والعياذ بالله. بهذا وجه من وجوه قوله سبحانه الله يستهزئ بهم، يستهزئ بهم يبقى على معنى يخدعهم سبحانه تبارك وتعالى ويضحك المؤمنين منهم من أفعال هؤلاء المنافقين. كذلك من معانيها الانتقام، أن الله ينتقم منهم ويعاقبهم ويسخر بهم ويجازيهم على استهزائهم. أفعال الله عز وجل كلها حق، وأفعال هؤلاء أفعال باطلة، فإذا قال هم يستهزئون والله يستهزئ، ف الفرق بين هذا وبين ذاك؟ هم يستهزئون بداية فعل من هؤلاء، الله يستهزئ بهم عقوبة لهم على هذا الشيء، وهنا يسمونها من باب المشاكلة اللفظية، المشاكلة اللفظية أو الازدواج، يعني الكلمة هي الكلمة ولكن المعنى هنا غير المعنى هنا. استهزاؤهم باطل، استهزاء الله عز وجل بهم حق، خداعهم باطل، خدعهم الله عز وجل بحق سبحانه تبارك وتعالى. وهنا عند العرب من أساليب كلامهم أن يأتي بجواب يشبه السؤال، يشبهه، ولكن المعنى هنا غير المعنى هنا، زي ما ذكرنا في الآية قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. كانت السيئة الأولى من الإنسان ذنبا، السيئة الثانية كانت عقوبة هذا الذنب، إما بالحد في الدنيا والتعزير، وإما بالعقوبة في الآخرة التي تسوء هذا الإنسان، هذه سيئة وهذه سيئة، ولكن الأولى كانت باطلا من العبد، الثانية كانت حقا من الرب سبحانه تبارك وتعالى. وجزاء سيئة سيئة مثلها، كذلك قوله سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم، اعتدى ظلما، هذا ظالم، اعتدوا هنا كأنه ردوا الاعتداء بمثله، ويكون هذا قصاصا ويكون هذا حقا ليس باطلا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، بمعنى اعتدوا الثانية جازوا هذا الإنسان واقتصوا منه بالحق وليس بالباطل. هم مكروا فكان مكرهم فيه الخسة وفيه الندالة وفيه الباطل، والله مكر بهم سبحانه، فمكره فيه الحق سبحانه تبارك وتعالى، بل فعله كله حق سبحانه تبارك وتعالى. ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا بالمؤمنين، استدرجوهم ليؤذوهم بباطلهم، ومكر الله بهم أملى لهم حتى أخذهم من مأمنهم سبحانه. فمكر الله حق ومكرهم باطل. إذا هذا اللي يذكر الله عز وجل أنه يخدعهم، هذا حق على ما أراده الله سبحانه وعلى المعنى المعروف، ولكن خداع الناس باطل. أما أن يخدع الله عز وجل المستهزئ فهذه عقوبة حق من الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا في كلام العرب هذا الشيء كما قدمنا، ومنه قول عمرو بن كلثوم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ألا لا يجهلن، الجهل سيء، وهنا لم يقصد أن نكون سيئين، ولكن يقول إنه نعاقب هذا الذي يجهل علينا فوق أفعال أمثاله وأمثالهم، فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا في هذا المعنى. وأيضا في ذلك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيها معنى قريب من ذلك، أن اللفظ يؤتى به للإنسان بمعنى وهو نفسه لله سبحانه وتبارك وتعالى، هنا معنى حقيقي وهنا معنى حقيقي، ولكن هنا معنى وهنا معنى آخر، زي ما يقول لنا في الحديث إن الله لا يمل حتى تمل، إن الله لا يمل، حاش له سبحانه أن يمل، ولكن المعنى أن الله لا يقطع الثواب حتى تقطع العمل. فملل الإنسان نوع من السآمة والزهق الذي يكون منه لضعف نفسه، ولكن الله القوي العزيز سبحانه تبارك وتعالى. يبقى العبد يمل من العبادة شيء ورا شيء، زهق فترك العبادة، فيقول إذا مللت أنت الله يمل. هنا مشاكلة لفظية، ازدواج، والمقصد من هذه يمل بمعنى يقطع عنك هذا الشيء، فكأنها المعنى الأول أنت مللت فقطعت العبادة، الله عز وجل قطع عنك الثواب، فوصف الجزاء بما وصف به الابتداء فيه، فأنت مللت فجزيت بالملل بمعنى قطع الثواب. وأيضا في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من العبادة ما تطيقون، إن أو فإن الله لا يسأم حتى تسأموا، فإن الله لا يسأم حتى تسأموا، وفيه المعنى نفسه أنك إذا سئمت من العبادة فقطعت العبادة الله يقطع عنك الثواب. يسأمك أنت، ما يليق بك أنت من معنى، ولكن من معاني التي عند الله سبحانه. يبقى هنا معنى مشاكلة لفظية، اللفظ هو اللفظ ولكن المعنى من الله عز وجل هو القطع، وليس بمعنى إنه يزهق كما يزهق الإنسان، ولكن المعنى فيها أنه يقطع عنك الثواب بانقطاعك عن العمل، إن الله لا يمل حتى تمل. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله سبحانه عن المنافقين إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، قال يستهزئ بهم في الآخرة، يفتح لهم باب جهنم من الجنة، ثم يقال تعالوا، فيقبلون يسبحون في النار، والمؤمنون على الأرائك وهي السرر في الحجال ينظرون إليهم، فإذا انتهوا إلى الباب سد عنهم فيضحك المؤمنون منهم، إذا يسخر الله عز وجل منهم ويضحك المؤمنين عليهم ويقول وتغلق دونهم الأبواب، فذلك قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هذا المعنى اللي في ذلك. المنافقون الله يمدهم في طغيانهم يعمهون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ويمدهم هذا من مد الثلاثي، وقد تأتي من الرباعي، وكان ما فيش قراءة ثانية فيها هنا في هذه الآية، هي قراءة واحدة بس، يمدهم من الفعل الثلاثي، لكن الفعل الرباعي أمد فيد منها يمد يمد، وجاءت في أماكن أخرى من القرآن القراءتين مد وأمد أو يمد ويمد، لكن هنا قراءة واحدة، والمعنى أن الله يملي لهم، قال يمدهم يمدهم يعني يتركهم يزدادون ويتركهم يكثرون ويعيشون، يمد لهم سبحانه وتبارك وتعالى، فيبغون في ضلالهم وفي كفرهم، فيتركهم الله سبحانه في طغيانهم، والطغيان مجاوزة الحد، أي جاوزوا الحد في الضلالة، يقول أو يقال طغى الماء، وفي الآية إن لما طغى الماء يعني عتى على خزانه، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهنا يمدهم في طغيانهم أي في عتوهم في شدة فسادهم وكفرهم ونفورهم وبعدهم عن الحق، يمدهم في طغيانهم يعمهون يعمهون. العمه العمه بمعنى التحير وبمعنى التردد، يبقى يمدهم في طغيانهم يتحيرون ويترددون، والعمه معناه الضلال الضلال، فهم في عمه، يقال عميها فلان بمعنى ضل، بخلاف عمية عمية يبقى لم يبصر، أنه لا يبصر، ولكن هؤلاء في عمه. العمه قريب من العمى، ولكن العمى يكون في الإبصار وقد يكون في البصيرة، أما يقول هذا أعمى، قد يكون أعمى في بصره لا يرى، وقد يكون في بصيرته، فالله عز وجل يخبر بالعمى عن ذلك، إذا عمى البصر وعمى البصيرة. العمى لا يكون إلا في البصيرة فقط، العمى، لذلك عبر عن المنافقين بمعنى لا يحتمل، ما قالش ان هم يمدهم في طغيانهم يعمون مثلا، يعمون في عمى، ولكن في عمى في عمى، حتى نعرف انه معنى واحد فقط، معنى في ضلال في حيرة في بعد عن الحق، ويذرهم في طغيانهم يعمهون في جهلهم وفي باطلهم وفي ضلالتهم، فيقول يقال ان الجاهل اعمى اعمى بالهاء، ويقال الجاهلون هم العمى، العمة بمعنى الذين لا رأي لهم ولا دراية لهم بالطريق، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يبقى بيسيب لهم من العمر، يسيب لهم يمد لهم مدا في الترك. وجاء في حديث للنبي صلى الله عليه رواه أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا أو من الدنيا على معاصيه ما يحب، حديث خطير جدا، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فانظر إلى فعل الله سبحانه حين يمد للإنسان يتركه يتركه يتركه أخذ مال قال عنده بنون عنده كذا عنده كذا وهو كافر وهو مجرم وهو عاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك استنى أصبر بس أصبر عليه شوية وشوف آية الله عز وجل في هذا الإنسان ما الذي سيحدث له. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصي لا تغتر بذلك، لا تقول يا ليتني مثل هذا الإنسان لو شفت النهاية تقوم تقول لا ما تمناش مثل هذا أبدا. فالله قد يعطي العبد لأي نفسه ناجح ناجح ناجح وهو إنسان عاصي لله عز وجل وهو إنسان تارك للصلاة وتارك للصوم وتارك للعمل الصالح، وربنا بيعطي يعطي استدراجا من الله سبحانه وتبارك وتعالى لهذا الإنسان حتى إذا أخذه لم يفلت. قال سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هؤلاء الكفار مشوا في طريق الضلال وناسوا في الأمم السابقة، ربنا يجعلنا نتعظ منهم، قوم عاد وقوم ثمود وقوم شعيب أصحاب الأيكة وقوم لوط وقوم إبراهيم وفرعون وجنوده، أملى لهم ربهم وأعطاهم أعطاهم من الملك وأعطاهم من الدنيا وأعطاهم وأعطاهم ما ذكر الله لغاية ما وصلوا لدرجة الطغيان. فشوف قوم عاد لما يقول لهم رسولهم الكريم صلى الله وسلامه عليه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبر. الطغيان اللي انتم فيه ده ربنا عطيكم مال كثير وعطيكم الأنفار والجيوش وعطيكم عشان تبغوا كده وتفسدوا في الأرض، تبنون بكل ريع آية تعبثون، عمالين بتبنوا بيوتا عالية جدا علامات عشان توروا ان احنا هو اللي بنبني البنيان العالي اللي مش هتسكنوا فيه، وتتخذون مصانع تظنون انكم تخلدون، مصانع المياه المجمع للمياه يوم يعملوا منها اشكال وبرك وغيرها، يري احدهم انه قادر على هذا الشيء وعنده ما ليس عنده، فيتفننون في أشياء يظهرون بها القوة والغنى الزائد عن الحد، وتتخذون مصانعا لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بغيركم وبالضعفاء بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. لما أبوا ذلك إذا بالله يترك يترك يترك هؤلاء قوم عاد الذين ذهب وافد عاد يستسقي يستسقي. الله عز وجل جعل لهم البيوت العالية كالآيات وجعل لهم مصانع المياه مياه كثيرة جدا وفيرة، فأبوا إلا الطغيان والكفر بالله منع عنهم الماء، حبس عنهم السحاب والقطر، جفت مياههم، فأرسلوا واردهم وارد عاد عند البيت عند الكعبة ليدعو الله عز وجل. كان هذا المكان معروفا أنه يستجاب الدعاء في هذا من أيام آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقبل أن يأتي إبراهيم وقبل أن تبنى الكعبة إبراهيم رفع القواعد من البيت، لكن القواعد كانت موجودة، رفع البنيان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فذهب وافد عاد إلى هذا المكان يدعو ربه سبحانه، يدعو اللهم إني لم آتي لأسير فأفاديه أو لأسير أفاديه ولا لمريض أداويه ولكن استعادا ما كنت تسقيه. حتى الدعاء فيه غرور، فيه غرور، أنا مش جاي عشان واحد مريض تشفيه ولا عشان أسير أنك تفك عانيه، أمال عايز إيه؟ استعاد ما كنت تسقيه. طيب اختر إذا بثلاث سحابات في السماء، اختار لك واحدة من السحابات هذه، فإذا به يختار هذه السحابة السوداء، هذه السحابة قيل له خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا، فإذا بها تنزل عليهم نارا وجحيما يهلكهم الله ويحرقهم سبحانه وتبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فهنا يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ويقول ويمدهم في طغيانهم يعمهون. مددت له بمعنى تركته، وأمددته بمعنى أعطيته، فكأن المعنى في الفعل الثلاثي له معنى الفعل الرباعي أيضا، أن الله يمد لهم معنى يترك يترك ويملي ويمهل، وكذلك يعطي يعطي ويكسر ويكسر حتى إذا أخذهم جعلهم عبرة لغيرهم سبحانه تبارك وتعالى. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله هم يقولون إنما نحن مستهزئون، الجواب الله يستهزئ بهم. ما قالش الله مستهزئ بهم، الله مستهزئ بهم. مستهزئ تفيد الجملة الإسمية الاستقرار في الشيء والمداومة، وقد يظهر هذا وقد لا يظهر، ولكن يقول الله يستهزئ بهم، عبر بالفعل الذي يفيد الحدوث شيئا وشيئا، يعني كل ما يعمله حاجة الله عز وجل يستهزئ بهم، فيظهر للناس ما يتهكم بهم على أمثال هؤلاء من فضائحهم وغير ذلك. فعبر بالفعل اللي يفيد استمرارية ذلك، أنه مر وراء مر شيء وراء شيء يستهزئ بهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى. فهم يستهزئون يقولون إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، لم يعطفها على ما قبلها، هم يستهزئون والله يستهزئ، لا قطع دي عن دي، استهزاؤهم شيء والله عز وجل يستهزئ بهم هذا شيء آخر، لذلك ما عطفش. هم قالوا إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، لا ما حطش عطف، ولكن جعلها استئنافا جملة ابتدائية، الله يستهزئ بهم، إخبار عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، مش وهم بيستهزئوا ربنا بيستهزئ، لا دائما يفعل بالمنافقين ذلك في الدنيا وفي الآخرة. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم في كفرهم وعطوهم وفسادهم يعمهون حتى يجازيهم الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.